أو حدثنا أو أخبرنا يبقى كذاب. يبقى إيه؟ كذاب. لماذا؟ لأنه دعا سماع ما لم يسمع. الكذاب ده بنسميه سارق، سارق الحديث. إذا الحديث برضه فيه سارق، هناك من يسرق الحديث. ليه؟ السارق ماذا يفعل؟ هو يأخذ حق غيره فيدعيه لنفسه، مش كده؟ كذلك سارق الحديث هو لم يسمع الحديث، سمعه غيره فيأخذ حق غيره فيدعيه لنفسه. فلهذا سمي سارق الايه؟ الحديث. زي من دول تبص تلاقي ايه؟ واحد عمل كتاب، مؤلف كتاب او رساله ماجستير ولا دكتوراه، هو يدعي ان هذا البحث من ايه؟ من بنات افكاري. وبعد ما ياخذ رساله الماجستير ولا الدكتوراه وينشر الكتاب يطلع ايه؟ ينصبح على الملأ، لان الناس يعرفون ان هذا الكتاب الى ما هو لاخر ادعاه ذلك الرجل نفسه. ده بالضبط زي حرام الحديث، سارق الحديث. هناك سارق الايه؟ البحوث العلميه، موجود اليومين دول كتير يعني. هنا جريمه عقب عليها بالقانون. طب طب هي طبعا عندنا المفتي بتاعنا عملها. طب نعمل ايه بقى؟ انت كده بقى هتخش في الغلط، هتخش في... لا المفتي بتاعنا عملها يبقى كده يصح. ما المفتي طلع كتب مقاله وبعد ما نشرها اتفضح طلع ان هي بتاعت احد علماء السعوديه. هتقولي بقى حرام؟ إيه؟ انت اعلم ولا المفتي؟ اكيد المفتي اعلم طبعا. فان صرح بالاتصال، صرح سمعت ها وقال حدثنا، اي بقى سمعت حدثنا اخبرنا، فهذا كذاب. زي ما قلنا ده بنسميه ايه؟ سارق. وإن قال عن، ما قالش حدثنا ولا سمعنا، إنما قال إيه؟ عن. احتمل ذلك، احتمل أن يكون سمع واحتمل أن لا يكون سمع. ونظر في طبقته، نظر مش نظرة ماشي، ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قربناه. يعني في مسألة العنعنة هنخش في مسألة العنعنة، هل يشترط اللقاء أم يكتفى بإمكان اللقاء؟ مش كده؟ وإن لم يكن لقيه، يعني لم يلتقي به على جميع المذاهب، يعني حتى ليس هناك إمكانية اللقاء، يعني كأن يكون واحد في مصر، واحد في الشام، واحد في الكوفة، واحد في اليمن، صعب ان يلتقي. لو في بلد واحده ماشي هنتكلم، لكن هناك شقه طويله بعيده بين البلدين معايا. وان لم يكن لقيه فامكن ان يكون معاصره، يعني هو عاصره من حيث السن والزمن، لكن من حيث امكانيه اللقاء والقرب في المكان لم يقع، فهو محل تردد. يتردد، يحتمل لعله دخل بلد شيخه. لكن اذا لم يكن الراوي معروفا بالرحله ولا بدخول بلاد اخرى غير بلده، فهذا يبعد ان يكون ايه؟ التقى بشيخ. وان لم يمكن، يعني لا يمكن ان يلتقي به، فمنقطع، وانقطع واضح حتى وايه؟ ولو كان السن مشتركا، يعني أنه عاصره زمنا من العمر، كأن يكون مثلا هذا الراوي عاصر شيخه مثلا 20 سنة. جميل. فاشترك في السن في الزمان، لكن المكان بعيد، لا يمكن أن يلتقي هذا بهذا، فهذا لا شك أنه ليس متصلا، بل يعمل معاملة الإيه؟ المنقطع. كقتادة عن أبي هريرة. طب قتادة تابعي، أبو هريرة صحابي، وحي لك الله تابعي يروي عن صحابي، إن مانع يعني مش تابعين تبع من الصحابة؟ نقول لكن هل كل تابعي أدرك كل صحابة؟ لا. ليه؟ لأن الصحابة فيهم الكبير وفيهم الصغير، والتابعون فيهم الكبير وفيهم الايه، وهناك من أدرك صغار الصحابة ولم يدرك كبار الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ فلما تيجي تقول لي ده تابعي بيروى عن صحابي، أيوة، لكن ما اسمعهوش، ما أدركوش. هل أنت تدعي أنك في زمانك هذا التقيت بكل علماء الأرض؟ لا، مع سهولة التنقل ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يدعي أنه التقى بكل علماء الأرض. فكيف بزمانهم حتى يلتقي واحد بآخر لابد أن يسافر مسافات طويلة؟ فإذا كان هذا من بلد وهذا من بلد آخر، أو هذا سنه كبير وراوي عنه سنه صغير، يصعب أن يكون قد التقى به. فبالضرورة ها هذا يرجح أنه لم يأخذ عنه ولم يلتقي به. فضلا عن لو واحد قتل سمع من أبي هريرة، هيقول عن يعني أنت النهاردة مثلا لأن مفخرة لي وشرف لي لقتالة أن يخرج عنه يقول سمعت أبا هريرة، شرف له أم لا؟ فكيف يتحقق له هذا الشرف ثم لا يظهره ولا يخرج عن الناس مرة ما يقول حدثنا ولا سمعت أبا هريرة، يقول عن أبا هريرة؟ لو كان سمع منه نصف حديث لخرج على الناس وقال سمعت أبا هريرة. زي النهارده، انت النهارده لو مثلا اكرمك الله بلقاء الشيخ ابو اسحاق الحويني، هتروح تقول قال الشيخ ابو اسحاق، قال الشيخ ابو اسحاق، وهتقول سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه وقال لي كذا وشربنا مع بعض الشاي، وهتحكي سيناريو طويل، صح؟ مع انك كنت قعدت معاه 5 دقائق. شرف للانسان. لذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم لأبيه أبو البخاري في التاريخ الكبير، يعني أبوه طبعا كان يعني رجل عادي لم يكن من العلماء، لكن له حظ من الرواية ولقاء الشيوخ، جميل. فالبخاري لما ترجم لأبيه ها اللي هو إسماعيل بن إبراهيم اللي هو شيخ البخاري، أبو البخاري ترجم له في كتاب التاريخ الكبير، قال ايه؟ وقد رأيته صافح علي بن المديني. اعتبر مفخرة لأبيه ان حط ايده في ايد علي بن المديني، شرف ليه. فالبخاري عايز يعني ايه بالبر لأبيه، عايز يذكر منقبة من مناقب أبيه، فلم يجد منقبة افضل من انه صافح علي بن المديني. ايه رأيك في الشغل ده؟ فيجي النهارده قتالة ده يروع يسمع من أبي هريرة ومفيش مرة يقول سمعت أبو هريرة، صعبة جدا يعني مخالفة لعادات الناس، مش كده ولا ايه؟ طيب، وحكم قال حكم عن، يعني كل الأحكام المتعلقة بالعنعنة تنطبق على قال. فإذا قال روي عن فلان كما لو قال فلان، كل ما قلناه من تفاصيل متعلقة بالعنعنة تنطبق أيضا على لفظة إيه؟ قال. نعم. طب لا، هو من حيث الزمان تحقق، فقتادة أدرك زمنا من زمان أبو هريرة، معين؟ لكن لم يقع ذلك لاعتبارات أخرى، لأنه لم يلتقي في مكان واحد في وقت إيه؟ واحد. وعلى فكرة قتالة بصر، صح؟ وأبو هريرة استوطن البصرة، لكن قتالة وقت إذن كان تغييرا، ده الحسن البصري اللي هو شيخ قتالة لم يدرك أبو هريرة، يعني هو أكبر من قتالة ومع ذلك لم يدرك إيه؟ أبا هريرة. فكيف يدركه قتالة اللي هو تلميذ الحسن البصري؟ مفهوم؟ قال ولهم في ذلك أغراض. يعني إيه أغراض؟ يعني ما هي

جميل. فلو قلت حدثني أبو إسحاق الحميري، ما كل الناس عارفين الشيخ أبو إسحاق، وكل الناس سمعوا الحديث ده من الشيخ إيه أبو إسحاق. فأنا عايز أنا أوهم إن أنا عندي شيوخ ما حدش يعرفهم غيري، علشان إيه كل الناس تيجي وتسمع مني، صح ولا لأ؟ فأقول إيه، فأروح قايل إيه، حدثني حجاز المصري، أو حدثني حجازي ابن محمد، أو ابن شريف، أو أبو حاتم المصري، ما كل دول أبو إسحاق، لأن الشيخ له اسم اسمه حاتم، فهو أبو إسحاق وأبو حاتم وأبو هيثم، كل دول إيه من أبنائه. طبعا هو ليس له ابن اسمه إسحاق، ويدركنا بأبي إسحاق قبل أن يتزوج، واضح؟ لأني أعرف طبعا الشيخ قديم، من عصر سنة 1982 تاريخ يعني. فمثلا هو اسمه حجازي محمد شريف، ده اسمه الحقيقي حجازي محمد شريف، فهو أقول حدثني ابن شريف ابن محمد. حدي أنا كذبت، بس غيرت في الاسم بما لا يعرف، حتى يتوهم السامع أن عندي شيوخ لا يعرفهم غيري. فيجي واحد يقول الله تعالى روح للشيخ طارق، ليه ده عنده أسانيد مش موجود عند حد غيره؟ مش كده ولا إيه؟ هذا اسمه تدليس الايه؟ الشيوخ. وهناك نوع منه اسمه تدليس البلدان. تدليس الايه؟ البلدان، هيجيبه، بس خلينا نخلص الاول. بأن يسمي شيخ مرة ويكنيه أخرى، وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به. لا يكاد يعرف به. وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري. أنت قلت حدثنا البخاري، ما شاء الله ده إيه ده؟ ده سمع من البخاري يا جدعان، إيه ده؟ إيه الشغل ده؟ سمع من الإمام البخاري؟ وتقصد به من يبخر الناس بتاع البخور. أو حدثنا علي بما وراء النهر، وتعني به نهرا معينا. يعني كلمة بما وراء النهر دي خلي بالك تجدها كثيرا في كتب الحديث وكتب التاريخ. انت لو عملت سيرش كده في اي كتب في على الشمل او الحاجه، اكتب ما وراء النهر، هتطلع لك الاف المواضع. ليه؟ لانه هذا اسم مكان اصلا يقصد به تحديدا، والنهر المذكور في هذه العباره ليس كل نهر، وانما هو نهر معين، وهو ما يسمى بنهر جيحون. وهذا النهر موجود في الشمال الشرقي لإيران، يعني آخر الدنيا قطب الشمالي. جلس إيه؟ جلس إنجليز ده ماشي؟ كجاخستان في آخر الدنيا يعني. كان في كتب الحديث إذا ملح الرجل يقول إيه؟ وسمع بما وراء النهر، يعني إيه؟ كأنه يعني طاف البلدان كله حتى وصل لآخر الدنيا. يجي واحد النهاردة إيه؟ قاعد في امريكا يقول لك ايه؟ حدثني ابو فلان بما وراء النهر يقصد المسيسيبي اللي جنبينا هنا ده. او واحد عندنا في مصر يقول حدثني بما وراء النهر يقصد نهر النيل، او في العراق يقصد دجله او الفرات كده. يبقى ده نوع من التدليس، لان كلمه ما وراء النهر هنا لها معنى خاص في الكتب، لكن انت استعملتها في معنى ايه؟ آخر. فوقعت في نوع من التدليس والتورية. انت فاهم الكلام ده؟ وصف زي ما يكون مثلا عندنا مثلا بلدان تشترك، زي عندنا في مصر مثلا قرية صغيرة في كفر شيخ اسمها الرياض، فتيجي يقول حدثنا فلان بالرياض، فكل اللي هيسمع يفتكر انك ايه سمعت من علماء السعودية، بينما تقصد الرياض البلد اللي جنبيكم دي، الغيط اللي جنبيكم ده، واضح؟ ده اسمه تدليس ايضا. قال لك او حدثنا بزبيد، دي في اليمن، او حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، قوس دي في مصر الصعيد، لكن زبيد عندما تطلق يقصد البلده التي باليمن. او حدثنا بحران، دي في الشام، وتريد قريه المرك، وهذه ايضا في عندنا في ايه في مصر. المصريين دول شغالين على بالهم، مدرسين من الدرجه الاولى.